السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الناس الخير وخير من دعا إلى الله محمد بن عبد الله، من يفدى بالنفس والمال والولد والغالي والرخيص، والرضا الأتم الأكمل عن الآل والأصحاب الذين ساروا على نهج الصواب. وبعد، لا يخفى علينا أيها الأحباء ما نمر به جميعا على كافة المستويات وعلى جميع الأصعدة، ما نمر به من ظروف شائكة وأوضاع حاركة ومرحلة صعبة وزمن عصيب. وإنما معاناة الأفراد في أي أمة هو انعكاس لمعاناة أمتهم بعمومها، ولا يوجد هناك فصل ما بين المشكلة الفردية أو الجماعية وبين المشكلة العامة للأمة. وهذا ما يجب أن يستقر في أذهاننا الآن. أمتنا تعاني أزمة، وأزمتها ليست سهلة، وأمتنا تتعرض لكيد منظم ولمؤامرة كبرى على مستوى ساحتها الإسلامية وعلى مستوى دائرتها العربية وعلى مستوى حدودها القطرية والإقليمية والمحلية. ونحن نعلم أن الهجمة الشرسة التي تشن على أمتنا ما عادت تحتاج إلى تدليل ولا إلى توضيح ولا إلى تبين، بل إن الفرد العادي مهما يملك من مقومات الثقافة والمعرفة حينما يطلق بصره في ساحة أمته ويجول بها يمينا أو شمالا سيرى تلقائيا مظاهر كثيرة تدل على المعاناة وعلى المأساة وعلى المشكلة وعلى النكبة التي تمر بها هذه الأمة. وإذا أردنا أن نضيق الدائرة قليلا ونبدأ بتسليط الضوء على ما نعانيه الآن في هذه الدولة سوريا، فنحن سنرى وبشكل واضح وبشكل لا يحتاج إلى أي تدعيم في الدلائل والبراهين بأن هذا البلد يتعرض الآن لحملة شرسة منظمة تهدف إلى تحقيق أمور عدة. أولا، تركيع هذا البلد ومحاولة سحب وسام الصمود أو الثبات أمام المخطط الأمريكي اليهودي من على صدر هذا البلد الأشم. إذن أولا ترتيع البلد بنزع أوسمة ثباته، وهو يواجه مشروعا خطيرا وهو وحده في الميدان والساحة، فدول الجوار إما أنها سقطت أو تساقطت أو أنها في طريق هرولتها لتطبيع قذر وقح سافر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا أخطاره وأضراره. الهدف الثاني من هذه الهجمة أيها الأحبة محاولة شل حركة الأمة في هذا البلد وإشغالها بمعارك الرد والمردود ومحاولة الدفاع عما تهاجم به، لكي لا يأخذ هذا البلد فرصة لالتقاط أنفاسه وترتيب أوراقه وبناء وحدته وتمتين جبهته، ومن ثم يحاول أن يضغط بكل هذا على هذا الزحف الأمريكي اليهودي على المنطقة ككل. إذن حتى لا يأخذ البلد فرصته وحتى لا يلتقط أنفاسه ويرتب أوراقه، فإنما هي حملات مستعرة متلاحقة. فبدأ من التهامات الدولية لهذا البلد بأنه تارة فيه أسلحة دمار شامل، تارة أنه يأوي إرهابيين ويدعم الإرهاب، وتارة أنه وراء المقاومة الفلسطينية أو مقاومة جنوب لبنان، وتارة يهاجم بالمشاريع الأمريكية المفضوحة الديمقراطية المزعومة التي يريد أن يصدروها إلينا، وحرية المواطن. ولتحقيق هذا البند سعوا إلى تشكيل صور من المعارضة داخلية وخارجية، تارة تحت مسمى المجتمعات المدنية، وتارة تحت لافتات إسلامية ودينية، وتارة أشخاص قد عرف تاريخهم الماضي يجلسون في أحضان الدول الغربية الحاقدة على الإسلام والعروبة ويشنون حملتهم على هذا البلد بمن فيه وما فيه من حكومات وشعوب طبعا، وتارة عبر مواقع الانترنت حيث هناك حملات عجيبة وغريبة، وكل يوم يعني ينطلق موقع جديد على هذه الشبكة، وما عاد يرى في هذا الوجود إلا هذا البلد. فلا أمريكا وجرائمها تهاجم، ولا إسرائيل ووحشيتها تهاجم، ولا كل الدول التي أعلت انبطاح جهارا وقبلت النعل الأمريكي تهاجم، إنما يهاجم هذا البلد هجوما عنيفا شديدا. من صور الهجمات لإشغالنا حتى لا نلتقط أنفاسنا أيها الأحبة، محاولة العزف على أوتار الفتن الطائفية أو المذهبية، ومحاولة زرع صور من القلاقل والإشكالات في الداخل، وهم أي أعداء أمتنا، أعداء إسلامنا، أعداء أوطاننا، هم مجرد ما يجدوا مجالا ولو بمقدار ثقب إبرة يتسلل منه لزرع صاعق يحدث انفجار على أي دائرة كانت صغيرة أم كبيرة، أيقنوا بأنهم يستثمرونها ويستغلونها. يعني إن ساحتنا مرصودة من قبل الأعداء على مستوى السنتيمتر، والذي لم تتقرر هذه الحقيقة في ذهنه بعد، أنا لا أراه أنه يعيش في هذه المرحلة أو يعيش هذا الظرف. إذن هو قد عطل مداركه تماما. أنا أجزم يقينا بأن مساحة هذا البلد مرصودة بتلسكوباتهم ومجاهرهم وراداراتهم وأعين عملائهم المبثوثة هنا وهناك تحت ألف غطاء ولون، أنهم يرصدون كل مساحة موجودة ويسعون جاهدين إلى أن يؤججوا نار أي فتنة، وأن يزرعوا فتيل أي انفجار، وأن يحدثوا أي حركة إرباك على مستوى الداخل في هذا البلد وفي غيره من بلاد المسلمين. أنا أبين هذا أيها الأحبة لكي أصل معكم إلى تقرير مجموعة حقائق. أنا الأوان لأن نقررها، وأنا الأوان أن نرسلها واضحة المعالم قوية الحجة والبيان إلى كل من يملك القرار في هذا البلد، إلى القيادة بكل محاورها، وأخص بالذكر الرئيس القائد بشار الأسد. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أجد آلية إيصال هذا الصوت وهذا الكلام، وأتمنى من الله عز وجل أن يسمع شخصيا ما سأقول، وأن يدرك أبعاد ما سأقول، ومعه جميع الكوادر العاملة في قيادة البلد من الشرفاء والمخلصين، لأن هناك ما زال الكثير من يتاجرون ويعتبرون المنصب أنه يعني غنم لا غرم، وأنه بوابة لعب أموال الأمة ونهبها وسرقتها ولظلم الوطن والمواطن وللاستبداد والاستعباد الذي يمارس من شخصيات كثيرة ومن جهات كثيرة. والوطن يا للوطن وأسفاه عليه، ما زال يتحرك ويتأوه، ينظر يمينا وشمالا يريد من يعبر عن صرخته وينطق بجرحه النازف، فلا يجد من يتقدم الساحة للكلام. والمواطن يا للمواطن لا يجد ظهرا ولا ظهيرا، وحتى حينما يلجأ إلى القانون الذي كان يجب أن يكون له السيادة يجد أن القانون بأيدي الكثيرين ما زال صوتا يسلخ به ظهر هذا المواطن ويمارس عليه ما يمارس من صور الإذلال. إنني أريد أن أقرر مجموعة من الحقائق أتمنى أن تعيها قيادة البلد، وأتمنى أن تصل إلى مسامع كل حر وشريف وحريص على وطنه وبلده وعلى أمته عموما. ونحن شئنا ما بين أيها الأحبة حينما نتكلم عن سوريا كمساحة أرضية جغرافية، نحن لا نتكلم عن قطعة من أرض تحد بحدود وتقاس بالكيلومترات أبدا، نحن نتكلم عن قلب ينبض إذا توقف عن نبضه وإذا توقف عن دفق الدم، فأيقن بأن حركة شلل عامة ستصيب المنطقة برمتها، وأن الجسد العربي والإسلامي على مستوى المنطقة سيصاب بحالة من السقوط المفاجئ والمريع. فنحن نحافظ على سلامة القلب أو نسعى إلى إجراء بعض عمليات الصعق الكهربائي إذا صار فيه ضعفا أو فتورا أو نقص على الضربات، فإنما نسعى للحفاظ على الأمة برمتها. وسوريا هي النموذج، بل هي النموذج الأخير والوحيد الذي يجسد كامل المنطقة عروبة وإسلاما ولا فرق بينهما. وأنا تكلمت على قضية تلاقي دائرتي العروبة والإسلام في محاضرة قديمة لي بعنوان أضواء على القمة العربية وخطاب القائد، وأصلت من منطلقات شرعية كيف يمكن التداخل بين حلقتي ودائرتي العروبة والإسلام، وما هي أوجه الاشتباك فيما بينهما، وماذا يعنى بهما حينما يطلقا كلفظين سواء كانا مستقلين مفيدين أو مندمجين. لذلك أحب أقرر مجموعة من الحقائق علينا أن نعيها جميعا، وعلينا أن نعلم بأن ما سيقال الآن سيصبح مسؤولية كل فرد مهما كانت مساحة تحركه ومهما كانت دائرة نفوذه ومهما كانت أيها الأحبة قدرته على مشروع التغيير والإصلاح وعلى رفض تيار الحفاظ على البلد وعلى ثباتها وصمودها. فنحن جميعا مسؤولون، ولا يمكن أن يبرر لنا بأي حال من الأحوال، لا يمكن أن يبرر لنا بأن نترك واجبنا ونترك صرختنا ونترك بياننا مهما مورس علينا من ضغوط ومهما تخلى الناس الآخرين. فلو بقينا وحدنا في ميدان الأمة وفي ساحتها وجب علينا أن نعن صوتنا بالنذير والنفير والتحذير، وأن نضع برامج الإصلاح والإنقاذ وتدعيمها، وأن نلفت نظر أمتنا قيادة وشعبا حكومة وجماهير إلى الأخطار التي تتهددنا حقيقة وإلى الجوانب التي إن راعيناها يمكن أن نفوت على أعدائنا فرصة المباغتة وفرصة الهجوم. الحقيقة الأولى التي يجب أن تتقرأ أحبة بعد مشوار طويل لي في الرصد والتحليل والمتابعة والتدقيق، وبعد مشوار في ميدان الأمة وساحاتها، ولم أكن يوما خلف طاولات أرصف حروفي بمواضيع مثالية منبثة عن الواقع، أو أهيئ مواضيعي في بروج عاجية بعيدا عن الساحة، إنما حركتي وانطلاقتي منذ أن بدأت من الساحة، بدأت من عمق الشارع، بدأت من عمق جراح الأمة، بدأت وأنا أتحسس آلامها وآمالها وعلى احتكاك وتواصل مع قيادتها ومع كل أفراد شعبها وشرائح هذا الشعب. لذلك حينما أقرر ما سأقول أقرره وأنا متيقن منه، وأنا عشته ألما وأملا، وأنا أعيشه علة وبين يدي عقار أتمنى أن تتلقاه الأمة وتأخذه رغم المرارة، لأن فيه العافية والشفاء بإذن الله إن شاء الله. وأقول كل هذا وأنا عاهدت الله وما زلت على عهدي بأنني متجرد من أي طلب، بعيد عن أي مطمع، أرفض لأي عطاء، ولا أخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. وليس لي من حساب لشيء إلا أن يرضى عني ربي من خلال حركتي الفاعلة في إنقاذ أمتي. أوليس قد قال المصطفى بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام: الخلق كلهم عيال الله، أحبهم إلى الله، أنفعهم لعياله. إن رسالة الإسلام ابتداء وانتهاء وأولا وآخرة هي مشروع إنقاذ للآخر، هي مشروع تضحية في سبيل الآخر من أجل الآخر. ولذلك حينما تسمع وصية النبي عليه الصلاة والسلام للإمام علي رضي الله تعالى عنه: يا علي لا يهدي الله بك رجل، عملية الإنقاذ، لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم. ومن هنا نفهم سر قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. فكيف إذا أحيا الناس جميعا؟ فكيف إذا سعى لإحياء أمة بكاملها؟ إن هنا يجب أن يفهم الكثير ممن يسمعون خطابي، أنا لست محللا سياسيا، وأنا لست مذيع نشرات أخبار كما يريد البعض أن يبين، إنما أنا رجل أعيش لأمتي وأعيشها من قلب جراحها، وأنا أتحرك في ميادين آلامها، وأنا أضع نفسي دريئة للتصدي لكل الأخطار وشعار فلأمت أنا ولتحيا أمتي فإن لي فيها حياة باقية، مع إعلان الجازم والقاطع، وهذا ما أسأل الله أن يثبتني عليه، تجرد الكامل وشعاري في خط العمل والتضحية من أجل الأمة. هل سألت الخيل: يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. أغشى الوغى وأعف عند المغنم. العمل من أجل الآخر وإنقاذ الآخر أمره كبير. قصة أيها الأحبة يحدث بها أحد الصالحين ممن لا يشك في صدقه أو في صلاحه، يحدث عن رجل صالح آخر يقول بأنه في أحد مواسم الحج، في أحد مواسم الحج كان هذا الرجل الصالح مع الذين حجوا بيت الله سبحانه وتعالى وأدى المناسك وعاد مع الآلاف بل الملايين التي حجت بيت الله، وعادتهم يتضرعون ويبكون ويطلبوا من الله الرضا سبحانه وتعالى. ولكن أيها الأحبة هذا الرجل الصالح يحدث حديثا غريبا وعجيبا، لكن من خلال موازين الشريعة العامة ليس بعجيب وليس بغريب، وهذه روح الشريعة وهذا هو سرها. يقول بأنه رأى في نومه أكثر من مرة تتكرر عليه رؤيا بأن الله سبحانه وتعالى لم يغفر لمن وقفوا في عرفات ممن حج ذات العام، لم يغفر لهم بسبب وقفتهم، إنما قد غفر لهم من أجل فلان، يذكر اسم عليه. مرة اثنين ثلاث سأل عن فلان فدلوه على رجل عليه سيم الإجرام وسيم العصيان وسيم المخالفة واضحة، طرق عليه الباب قال: رأيت في منامي مرة وثانية وثالثة بأن هناك إشارة تأتيني بأن الله عز وجل غفر لمن وقف في الحج، لا لأنهم وقفوا بل كرامة لك، وأنت حسب ما أرى يعني لا يوجد فيك الوصف الذي يؤثرك، فبالله عليك أخبرني ماذا فعلت في فترة موسم الحج والناس يحجون، إيش عملك؟ فأبى أن يتكلم، فلما ألح عليه دمعت عينا هذا الرجل وهو يسمع أن الله غفر للناس بسبب فعل قام به، الناس في الحج يدعون ويضجون فلا يلتفت إليهم ويغفر لهم بعدها من أجل رجل يقوم بفعل بعيد عن تلك الوقفة وليس عليه آثار الصلاة. فيقول الرجل: والله ليس لي من عمل إلا أنني رجل أفعل أي شيء مقابل المال، فاستأجرتني عائلة من أجل أن أقتل فتاة لهم وقعت في الخطيئة وحملت، فدفعوا لي مالا من أجل أن أخذها فأذبحها وأدفنها بعيدا وانتهي الأمر عند ذلك. قال: فلما أخذتها إلى المكان المعهود وسللت خنجري لطعنها نظرت في عينيها فرأيت صورة التوبة والندم والبراءة، وإن الله عز وجل يعفو ويغفر، ولكنها الجاهلية التي تحكم في هذا الوقت. أيها الأحبة الأسرة التي تترك الحبل على الغارب لفتياتها ولأبنائها يعلمهم ويربيهم، إعلام منحل وأوضاع فيها ما فيها من انحرافات وشذوذ، ويتركون الحرية الكاملة لهؤلاء الأبناء والبنات، ثم إذا وقعت هذه البنت بشيء من الخطأ ظهر كل شرفهم وكل حرصهم وكل عنفوانهم وكل فضائلهم. أين كان؟ أين كانت رقابتهم؟ أين كان توجيههم؟ أين كانت تربيتهم؟ المهم يقول: فأشفقت عليها ورحمتها ولم أقتلها كرامة لتوصلها من أجل الله سبحانه وتعالى، وأخذتها إلى داري فولدت في بيتي وأنا أرعاها الآن، وزوجتي أرعاها هي وولدها الصغير، أرعاها هي وولدها الصغير. أيها الأحبة، شكر الله عز وجل لهذا العبد، أحيا نفسه فكأنما أحيا الناس جميعا. أحببت هذه الإشارة أن تدخل وتستقر في أذهانكم، لا لحقيقة القصة بحروفها، إنما للبعد المعنوي والفكري والنفسي الذي ينبثق عنها من خلال إحياء الآخر والسعي لإنقاذ الآخر والعمل لأجل الآخر، فكيف من أجل أمة كاملة؟ من هنا أعود فأقول: هناك حقائق يجب أن تعلن، ويجب أن نستبينها، ويجب أن نعرفها جيدا أيها الأحباء. من هذه الحقائق التي رأيت والتي يجب أن ندرك أبعادها جميعا، أولا إنما نعانيه من أعدائنا من ضغوطات وهجمات وكيد ومؤامرات، أيها الأحبة، إنما سببه الأول والأخير وعلته الأولى والأخيرة هو وضعنا الداخلي وليس هو وضع عدونا الخارجي. أيقنوا، وهذا نقوله متجرد لله في النصيحة لحاكم وللمحكوم وللقائد وللمقود ولكل من يريد أن يحفظ ما تبقى من هذا الوطن ومن هذه الأمة. ليست المشكلة في أعدائنا أيها السامع، وليست أزمتنا الحقيقية هي التي جاء بها العدو، إنما أزمتنا هو الظرف الذي أطمع العدو بنا، الظرف الداخلي الذي تعيشه أمتنا، الحالة التي نعيشها في قلب بلادنا، هذه الصورة من التفكك والتنازع والتشرذم على كل المستويات، هذه الدوائر المنغلقة في قلب البلد الواحد، هذه الماضيات السياسية التي تستغل كثيرا من مراكز نفوذها من أجل أن تطعن خاصرة الوطن من الداخل حتى ينزف، فتشتم ذئاب الكفر رائحة دماء الوطن والمواطن، فتأتي مسرعة، تأتي طامعة، تأتي جائعة. المشكلة في داخلنا أيها الأحبة، المشكلة في داخل أوطاننا، في داخل بلادنا، هناك حالة من الفوضى العارمة نعيشها فيما بيننا في العلاقات، نعيشها فيما بيننا في الإخاء، في وحدتنا، هناك مشكلة في داخلنا أيها الأحبة على كل المستويات، بدءا من المشكلة الأخلاقية التي وصلنا من خلالها إلى درجة مخيفة، فصارت أخلاقنا نفعية تجارية فيما بيننا ومعارف، هناك أخلاق الإسلام والعروبة تضبط علاقاتنا وتضبط موضوع التوازن الموجود في مجتمعنا، إنما نفاق ومداهنة وتكتلات نفعية ودوران في فلك المصالح والأشخاص من أجل الذات لا من أجل وطن ولا من أجل أمة، وهذا أمر يجب أن يقرر ويكون معروف. انتهاء إلى أزمة اقتصادية نعيشها، تمركز رأس المال بشكل فاحش في الغنى والتضخم في جماعة قليلة أو شريحة ضئيلة، بينما باقي الشعب بأفراده يعيش الحرمان ويعيش الحاجة ويعيش العوز، وحتى الطبقة الوسطى التي كنا نسمع بها فيما مضى ذابت ما بين تخمة هؤلاء وما بين مجاعة هؤلاء، وبتنا نرى حالة عجيبة علينا أن نسارع إلى علاجها وإلى وضع حد لها قبل فوات الأوان. إذا الحقيقة الأولى، إن ما أطمع العدو بنا وأجلبه علينا إنما هو نحن، نحن. وللأسف نرفع كثير من الشعارات النظرية لتحقيق الإصلاح المنشود ولإيجاد آليته، لكن دون أن نضع برنامجا عمليا صارما. وإذا ما وضع القائد البرنامج ووجه إليه تجد بأن لا أقول الجميع، إنما أغلب القوى الموجودة في البلد لا تتعامل مع هذه القرارات بالشكل الإيجابي والشكل الفاعل، وإنما تعطيها شيء من الإهمال وشيء من عدم التطبيق الفعلي، مما يؤدي إلى عدم ظهور نتائجها وآثارها وثمارها. ونتهم من أعدائنا بأن نفقد حريتنا في داخل بلداننا، وأنهم يأتون بحرية مستوردة على صهوات دباباتهم، ويأتون لنا بالديمقراطية المزعومة من أجل أن يحققوا حرية الوطن والمواطن. ما هذه المهزلة التي تجري؟ إنما يجري في داخل بلداننا هو السبب الأول والأخير في هذه المطامع أيها الأحبة. هذا هو العراق أمامنا كنموذج ما زال ماثلا في الأذهان ولم يدخل في مساحة الذاكرة المفقودة بعد، ما زال حاضرا. كم كان يتغنى العراق بحكومته وقيادته، يتغنى بالبطولات ويتغنى بالقادسيات ويتغنى بأم المعارك ويتغنى ويتهدد ويتوعد ويستعرض العضلات ويقول لكن حينما جد الجد وجاءته أول ضربة جادة، تبين أن هذه العروش اللي كان موجود هذا الانتفاق إنما ورقي. لماذا؟ لأن الداخل كان منخورا، الداخل كان منخور. وبالتالي أيها الأحبة، إنما المشكلة الأولى والأخيرة التي يجب أن نقررها بتجرد ونصح حقيقي هي في داخل أوطاننا وبلداننا. والمواطن وهو القوة الحقيقية الفاعلة، بدلا من أن يأخذ دوره الإيجابي وبدلا من يحمل مسؤوليته في حفظ بلده وفي أن يلعب دوره بأمانة مواطنته وانتمائه، إنما صار يلقي الحبل على الغارب وشعاره لا شأن لذلك. ماذا يهتم بالقضايا؟ صار همه كيف يجني قوت يومه ويحصل على رغيف نهاره. وأما المصائب، المؤامرات، الفتن، الأزرع التي يزرعونها في قلب البلاد تجند أبناءنا وشبابنا تحت ألف راية لضرب الوطن وضرب البلد، المواطن لا شعر له بكل هذا، بل لا يتفاعل مع هذا. والنموذج يعني يؤكد هذه المسألة واقع منابرنا أيها الأحبة، واقع مساجدنا. المنابر والمساجد إنما رسالتها الأولى والأخيرة أن تلعب دورها الإيجابي في مثل هذا الظرف، وأن تطلق صرحتها، وأن يكون خطباء المنابر كالنذير العريان في تنبيه الأمة وشرح الحقائق لها، حتى يحفظونها وحتى يدفعوا كل مواطن يلعب دوره الإيجابي والفاعل في حفظ بلده وأمته، وأن يعرف الناس بالأخطاء الحقيقية والمخطئين الحقيقيين، وأن لا يحمل الوطن بكامله ولا القيادة بكاملها مسؤولية الفوضى أو مسؤولية الفساد الذي يظهر في تجمعات كثيرة أو شخصيات كثيرة أو أجهزة كثيرة. إنما كلنا مسؤول، وهذا الذي يجري هو تراكم طويل علينا أن نقر به ونعترف، وعلينا أن نتعامل معه بشكل واع وبشكل إيجابي وبشكل منطقي ومدروس. الحقيقة الثانية التي يجب أن نعلنها وتستقر في أذهاننا أيها الأحباء، بأن توصيف العلة والمشكلة سهلة، ها قد وصفت لكم كل العلة في دقائق معدودة، لكن تحمل برنامج العمل لعلاج العلة والصبر على الضريبة المطلوبة من أجل أن نعالج هذه العلة ونعالج هذه المشكلة فيه من الصعوبة ما فيه. وحتى لا أخدع نفسي ولا أخدعكم ولا أخدع القيادة، فلا أقول أن المسألة هي عبارة عن عملية يعني نزهة أو عملية كم قرار يصدر وتنتهي القضية أو كم لجنة تشكل وتقوم بعملية تفتيش هنا وهنا. لا، القضية مسؤولية تشمل طفلنا الرضيع في مهد مسؤول، وتشمل الطالب في مدرسته والعامل في معمله والفلاح في أرضه والمسؤول في مركزه، وتشملنا جميعا ولا تستثني منا احدا كبارا صغارا رجالا نساء. كلنا يجب ان نتحمل جزءا من المسؤوليه في علاج هذه العله وعلاج هذه المشكله، والا سيطول الزمن قبل ان نستطيع العلاج. واني نتمنى الامان ونعيش المثاليات ونطلب التغيير ما بين عشيه وضحاها او في زمن يعني يتجاوز شهور او حتى سنوات انا اعتبرها قليله. الامر يحتاج اكثر من ذلك، ومن هنا علينا ان نستوعب هذا وان نبدا بوضع المشروع الاصلاحي، المشروع المواجهه لهذه المشكله، وان نتحمل جميعا الدور فيها. حقيقه اخرى تفرزها هذه الحقيقه، حقيقه اخرى، بان هناك قوى كثيره مستفيده من حاله التفسخ هذه وحاله المرض هذه، مستفيده من هذا الوضع. وبالتالي ليس من السهل ان تترك المجال لمن يحمل هم امته وبلده ان يعمل جادا وان يتحرك بشكل يعني ايجابي بناء، وان ياخذ دوره في عمليه الاصلاح بدءا بمشروع الكلمه وهذا جزء منها، وانتهاء بالمشروع العملي على ارض الواقع وعلى كل المستويات. وبالتالي ستحاول قوى كثيره ظاهره وغير ظاهره ان تضع العراقيل وان تضع العقبات وان تحفر الاخاديد والخنادق من اجل ان يصل من يحمل الهم الى حاله من التيئيس وحاله من التعجيز وحاله من الانسحاب والانعزال. ومن هنا اقول نحن الان امام خيارين لا ثالث لهما، وعلى المسلم الحق وعلى المواطن الشريف وعلى من يحمل الولاء لارضه ولامته ان يقرر، فلا يوجد حل ثالث البتة. هناك خيارين اثنين، وعليك ان تدرك هذا وان تتعامل معه بشكل موضوعي وبشكل رجولي وبشكل واع وبشكل مسؤول. خيار الاول ان تعجل نفسك عن حركة الامة ومشاكلها، وان تبرر نفسك لانه يكفيني ما وضع امامي من مشاكل، ويكفيني ما اتوهم من مشاكل ستظهر في طريقي، وانا في غنى عن كل هذا، وانما اعيش لنفسي وولدي وزوجتي، اكل واشرب وانام، وليذهب الوطن حيث يذهب ولتذهب الامة حيث تريد. وهذا للاسف خيار جبان، ولكن اختاره الكثير منا. هو خيار جبان ليس رجلي وليس مسؤول، ولا يمكن ان يتفق البت مع اسلاميتنا ومع منطلقات عقيدتنا ومشروعنا السماوي الرسالي الذي نحمل، لا يمكن. لا يمكن ان يبرر لنا باي حال مهما مورس علينا من ضغوطات ومهما وضعنا عقبات ومهما اذينا ومهما ظلمنا ومهما يعني مورس علينا عملية عدم الانصاف، مهما جرى لا يمكن ان يكون عندنا تبرير لعز انفسنا وسحبها من حركة العمل للأمة والتضحية من أجلها ومحاولة علاج مشكلاتها. لذلك هذا القرار الذي اتخذه الكثيرون خيار الانعزال وقرار الانسحاب هو ليس مسؤول ولا يتفق البتة مع إسلامية هويتنا وقضيتنا، إنما يفرض علينا إسلامنا أن نعمل مهما أذينا وأن نثابر مهما ظلمنا وأن نسعى إلى مزيد العطاء مهما تلاقينا من عملية عدم الإنصاف وعدم التقدير البتة. ولا يمكن ان نحمل امتنا ووطننا مسؤولية تصرفات شخص او اثنين او جهاز او اثنين قد يقوم بممارسات خاطئة وقد يقوم ب يعني مواقف لا تخدم الوطن ولا تخدم الامة، انما هي مجرد لتفريغ شهوة نفس ولتحقيق رغبة ذات لا اقل ولا اكثر. لا يمكن ان نسمح لكل هذا ان يأخذ منا زمام مبادرة عمل الامة والعيش لها والاستمرار في مشروع نهضتها وانقاذها وتجميعها وتوحيد صفها وتمكين جبهتها حتى تصبح اهلا لطرد غزاتها ولتحرير ارضها ولتحرير مقدساتها وتطهيرها ان شاء الله سبحانه وتعالى. لذلك ايها الاحبة الخيار القرار الاول هو انك تتخذ قرار الجبناء وهو الانسحاب والانعزال. ماذا بقي من قرار؟ هما اثنين، اذا كنا هذا قلنا مرفوض، بقي خيار وقرار اخر، ما هو؟ اسمعون صوتكم ايضا حتى الصوت ما عم يطلع معاكم الظاهر يعني. ما هو القرار؟ المواجهة، الثبات في الساحة، الثبات في خندق العمل، الثبات. والذي لا اله الا هو، لو وصلنا الى مرحلة مرس علينا فيها ما مرس على حبيب بن زيد في بلاط مسيلم الكذاب. وما اكثر امثال مسيلم الكذاب في هذا الزمان. لو وصلنا الى هذه المرحلة وبدأ يمارس علينا مثل هذه الممارسة فلن نحيد لن نميل. وحبيب بن زيد مسيلم بدأ يقطع اطرافه طرفا طرفا، يقطع يده ثم يده، يقطع رجله ثم رجله، يقطع اذن ثم اذن، يجدع عنه، وهو يطلب منه ان ينطق بكلمة ترضيه وتخرجه من دائرة المسؤولية ازاء دينه وامته وازاء المجتمع الذي يعيش فيه، الدولة التي كان يعيش فيها دولة طيبة، دولة المدينة المنورة. فابى وارتضى ان تقطع الاوصال واحدة بعد الاخرى حتى فارق الحياة وبقي على جادة العمل يحمل لواء المسؤولية. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بشارة ما اعظمها: واما حبيب فقد صدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى. هنيئا له الفرادس. وهل هذا الا هو المطلب النهائي لنا جميعا ايها الاحبة؟ هل هذا الا المقصد الاسمى الذي يجب ان نسعى اليه جميعا؟ فنحن حتى نصل الى فردوس الاخرة وجنتها علينا ان نسعى لتحقيق فردوس الارض وجنة الارض، بانقاذ اوطاننا، بانقاذ اممنا، بان نعيش للاخرين. هذه رسالتنا، لا تحتاج الى تعقيد. هذه الرسالة التي يجب ان نفهمها وندرك ابعادها ايها الاحبة. فلذلك علينا ان نبقى في جادة العمل، علينا ان نحمل هم امتنا، علينا ان ندعم كل حركة ايجابية وكل مشروع بناء، علينا ان ندعم صوت كل شريف وكل حر يسعى لعمل الامة، ثم علينا ان لا تأخذنا ردود الافعال، وعلينا ان نبقى نعيش في الدائرة الواسعة الرحبة التي هي هم الوطن ثم هم الامة من وراء هم الوطن. وبالتالي لا يمكن نحن ان نستدرج الى ردود فعل او الى مواقف تضر بالوطن او تضر بوحدة صفنا او تضر بمشروع امتنا ونهضتها البتة، انما نبقى سائرين. ولا بد في النهاية ان يصح الصح، ان يصح الصحيح وان يلغى الخطأ. واما الزبد فهذا الجفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. من خلال هذا علينا ان نتعامل مع حقيقتين اثنتين هما خلاص اي وطن وفيهما نجاة اي قطر وبلد، وهما ركيزتان نهوض، وهما اسا واساسا الوحدة الصادقة او القوة الفاعلة التي تؤهلنا ان نصمد امام الهجمة الشرسة التي تشن علينا. الكلمة الاولى او الحقيقة الاولى هي الوحدة، والحقيقة الثانية هي الحرية. وحدة وحرية من منطلق صحيح ومن منطلق واعي لكلتا الكلمتين ولأبعادهما التي يجب ان نفهمها جيدا. اما قضية الحرية فهي مرتبطة بالوحدة، فلا يمكن لأمة ان تصنع حريتها دون ان تحقق وحدتها. فاذا المشكلة اين؟ في مشروع الوحدة. مشروع الوحدة ايها الاحباء، نحن لا ندعو الى تكريس صورة من صور الوحدة الخاطئة التي لن تثمر وتكون وحدة شكلية ووحدة مجاملات على كل المستويات، انما نحن نريد وحدة حقيقية. ويجب ان نضع في مشروع الوحدة مجموعة ملامح عامة حتى تصبح الوحدة هي وحدة بناءة تحقق الحرية من بعد ذلك. اولا الوحدة يجب ان تنبت من ارض الوطن، لا ان نستوردها استيراد من شرق او غرب ومن اي قوة كانت على وجه الارض. الوحدة يجب ان تنبت في ارضنا على تراب ارضنا، هنا نحققها، هنا لا نأتي بها من الخارج تماما، لا نستورد مشاريعها من هنا وهناك من ها هنا. اثنين، هذه الوحدة ايها الاحبة يجب ان تكون ضمن برنامج عملي مدروس يضع في مشروعه كل القوى الفاعلة وكل الفئات العاملة وكل فرد يعيش على ارض هذا الوطن. فلا يستثنى فلان، ولا يختزل فلان، ولا يهمل فلان، ولا يصغر فلان، الكل. لانه الوحدة عبارة عن جدار يبنى، وإن الجدار إذا بقيت فيه ثلمة هنا وثقب هنا وحجرة لم توضع هنا، هي حجرة، هي ثلمة بسيطة، لكن هذه تسبب ضعف تماسك الجدار ثم سرعة انهياره أمام أول ضربة. فإذا حتى الحصى في مكانها لها دورها، لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى وإن السيول من الندى، وبالتالي تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقن تكسر. أحد أحسنتم. إذا مشروع الوحدة يجب أن يقوم على الأساس، نضع برنامج مدروس وننطلق فيه، ننطلق فيه. هناك ربما يطرح البعض إشكالية لقصر النظر، فيقولون هذه الوحدة أليست لها ضوابط شرعية؟ أليست لها ملامح شرعية؟ فأقول بلى، وأيقن أيها الأحبة وبكلام واضح ومسؤول أمام الله عز وجل، لأني لا أبه البشر كثيرا، أريد نجاتهم وخلاصهم لكن لا أبه بهم، إنما أريد مرضات ربي سبحانه وتعالى أولا وآخرا، لأن إسلامنا العظيم في ثناياه تجد مشروع وحده لا يمكن أن يصل أي مشروع إلى رقيها ومستواها، لا يمكن، وهو مشروع عام شامل يستوعب كل من يتحرك على وجه البسيطة، ليس فقط من الإنس بل فقط إذا شئت من الجن وإذا شئت من الجماد والنبات والحيوان، هؤلاء حتى هؤلاء لهم مساحتهم في خطاب الإسلام الوحدوي وفي محاولة أن تعيش الشعوب أو أن يعيش الناس على وجه الأرض بشكل متكامل متناغم متفاهم، كل يرفض الآخر وكل يكون سببا لبقاء الآخر وكل ينفع الآخر، وهي حلقة متصلة لا بد منها للجميع أيها الأحبة. وإذا دققت النظر جيدا تجد أن المولى عز وجل أقام نظام هذا الوجود على وحدة متناسقة عجيبة تشارك فيها الشمس والقمر والأفلاك والمجرات من وراء ذلك، تشارك فيها جاذبية الأرض، تشارك فيها الرياح والأمطار، الزروع والثمار، العجماوات والنباتات، تجد وحدة متناغمة متناسقة متكاملة، ترى لها صورة من صور الجلال والجمال والكمال تجعلك في حالة عجيبة. والمولى حينما دخل في الدائرة الإنسانية كان ذاك النداء الذي أطلق، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لم يلغي خاصية الالتزام إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن خاصية الالتزام والتدين لم يجعلها مبرر لنفس العلاقة مع الآخر وعدم التوحد معه وعدم اللقاء وعدم التفاهم والتناغم لتعارف. ومتى ما تم التعارف وخصوصا إذا جاءت بطاقة التعارف من السماء لتعارفه، متى ما صار تعارف إذا ما عاد هناك هاجس يخيفني منك ويخيفك مني، ما عاد هناك تحسس بما أظن فيك وتظن فيني عن بعد والدوائر المغلقة، مجرد ما تمت عملية التعارف على كل المستويات مع أزيلت حالة العداء، وإنما العداء حالة يولدها ماذا أيها الأحبة؟ أنا حينما أعادي الآخر أعادي على ماذا؟ إما أنني أظن فيه سوءا متوحدا، وإما أنني أعتقد بأنه ينافسني على أمرنا فيه، وإما أنني أعاديه لأنني أجهله وأجهل ماذا يريد منه وأجهل ماذا أريد منه. فلما تأتي لتعارف وتتم عملية التعارف انتهت الإشكالية. أنا حينما أعرف الآخر أيا كان هذا الآخر، مجرد ما عرفته تماما وعرفني تماما خلاص انتهت الإشكالية، وبالتالي يمكن أن أحقق مشروع معادلة وحدة ما. لكن دائرة الالتزام بأحكامها موجودة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولهؤلاء ميزة على سواهم، وبالتالي يجب عليهم أن يكونوا أوعى من الآخرين في تحقيق هذه المعادلة وفي إيجادها أيها الأحبة. واضح الفكرة؟ فإذا من هذا المنطلق أيها الأحبة نحن علينا حينما نقول وحدة أن نعطي يعني هذه الكلمة بعدها العميق، بعدها الحقيقي، وليست مجاملات الفاظ، وليست مؤتمرات تقريب تنعقد مجرد هكذا شكليات لا أقل ولا أكثر، إنما يجب أن تعطى حقيقتها بشكل فاعل وبشكل مدروس وقائم على منطلقات واضحة تراعى فيها مراعاة تامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم أيضا مشروع الوحدة هذا أيها الأحبة، حينما توضع له برامج عملية يجب علينا أن ننظر مع كل الموجودين على الساحة، هناك من يخالفنا في الرأي، هناك من يخاصمنا، هناك من يظن بأننا خطر عليه وبأننا يمكن أن نشكل حالة ناقوس خطر عليه، وهناك وهناك وهناك، وهناك من يحبنا، وهناك من يعني يقف موقف الحائر منا. ستجد شرائح متنوعة من أقصى اليمين حبا ونصرة إلى أقصى الشمال عداء وخلافا وعدم قبول الآخر. يجب أن تتعامل أنت مع كلها، تضع البرامج، أي نقطة اتفاق تجدها مع أي قوة موجودة فاعلها، كرشها، ثبتها، أي نقطة اتفاق، وأي نقطة خلاف لا تهملها، فورا ضع لها المذلل الذي يزيلها، ضع عليها ما يذيبها، وإنك حينما تحمل هم أمة، لا هم نفسك ولا مصلحة نفسك، هم أمة، ستجد عندك من السعة تصبح أوسع من المحيطات، بل أوسع من هذا الكون، ما يجعلك قادر على احتواء الآخر أيا كان ومهما كان في سبيل المصلحة العامة ومصلحة الأمة، وبالتالي من أجل أن من وراء ذلك تحقيق حريتنا. إذن مطلب الوحدة حينما نسعى إلينا حن ليس لذاته، لابد من وحدة كاملة شاملة صادقة متماسكة حتى يحق لنا أن نتكلم بمشروع الحرية. ولا يمكن أمة متفككة متنازعة متوجسة من بعضها، يظن البعض في الآخر ظنونا، لا يمكن أن تحقق مشروع حرية يا أيها الأحبة على كل المستويات. ولماذا نفشل في تحقيق حرياتنا؟ لأننا فاشلون في تحقيق وحدتنا. فإذا تحققت الوحدة حقيقة ننطلق إلى الحرية. الحرية الآن الحرية تحصيل حاصل من بعد الوحدة. ما هي الحرية؟ ما هي الحرية؟ ليست هي نادي الكرة راحش نادي الحرية، وليست هي الشعار الذي نردده صباح مساء في مدارسنا وفي لقاءاتنا واجتماعاتنا، وحدة حرية اشتراكية. الحرية يا سادة لها بعد أكبر، لها بعد أعمق يجب أن يكون واضح، وأيضا إسلامنا العظيم عمق هذا المعنى وهو متقاطع تماما مع كل الأطروحات البشرية الحرة والواعية، ما في تعارض. حرية، الحرية يا الأحباب تبدأ ابتداء من أن يشعر الإنسان بحرية ذاته ونفسه وأنه حر وليس عبد وليس مستعبد، أن يشعر بقيمته، أن يشعر بكرامته، أن يشعر بمكانته، أن يشعر بمواطنته وإنسانيته. فإذا سلخ من هذا الإنسان شيء من هذه المشاعر وشوهت في نفسه، لا يمكن لهكذا إنسان أن يسهم في مشروع الحرية أبدا، لا يمكن، إنما هذا سيبقى دوره في سوق النخاسة والعبيد، يباع ويشترى، وهذه مشكلة. إذن تبدأ الحرية من داخل الإنسان قبل أن نطرحها في ساحات الأوطان. الحرية تبدأ من ذاتنا، تنبع من داخلنا أيها الإخوة. فلما أقول حرية، أي يتخلص مواطننا وإنساننا المسلم والعربي من عقدة الدونية التي يشعرها إزاء أخيه من بني جلدته على الوطن الواحد، ثم إزاء أعدائه، وإذا ما تخلص منها على مستوى الداخل لن يتخلص منها على مستوى الخارج. كيف يمكن أن نحمل مواطنا مشروع حريته من قوى جاءت تستعبده وهو في نفسه مستعبد لبني جلدته ولبعض من يمارس عليه صورا من الإرهاب النفسي والإرهاب الاجتماعي والإرهاب الفكري كما نراه صباح مساء هنا وهناك. هذا الأمر يجب أن يدرك. وأنا أعلم تماما بأن قائد البلد حينما سيصله مثل هذا، وسيصله بإذن الله، ومن أكثر الناس وعيا وإدراكا لما أقول واستشعارا بخطورة ومسؤولية هذا الذي يجري، حتى نضع برنامج ولو على سنين لإنقاذ ما تبقى من وجودنا، فالقضية صارت الآن وجود أو لا وجود أيها الأحبة. علينا أن ندرك هذا وأن نأخذ دور الفاعل. نحن لا يمكن أن نأخذ بردود فعل، لا يمكن أن نقبل أن ندخل في الدوائر المنغلقة الضيقة، لا يمكن أن نسهم بتحقيق المشروع الخارجي أو مشروع الأذرع في داخل بلدنا. تريد هذا النزاع الصراع لأنهم علق يعيشون على مثل هذه الصراعات والنزاعات وما إلى ذلك. وحينما تتحقق الوحدة ثم نبدأ بمشروع الحرية سيكشف المندسون وسيظهر عوار المرتزق النفعيون الذين يتاجرون بالوطن والمواطن، وسيعرف الناس المحق من المبطل والمصلح من الفاسد المفسد، وحينها ستسقط ورقة التوت عن سوءات كثيرات ما بقي يغطيها إلا ورقة التوت. وهذا يجب أن نسهم فيه إسهام فاعل لمشروع الثبات والوعي والعمل الجاد والبقاء في الساحة مهما كلفنا من ضريبة لإنقاذ أمتنا. إذن حينما نحن نبدأ بمشروع الحرية بدأ من ذاتنا ثم نحققها في أوطاننا سنطالب بها، سنطالب بمشروعها الأوسع، وحينها تصبح الحرية هي التخلص من هيمنة الأجنبي أيا كان هذا الأجنبي، وليس فقط على المستوى العسكري إنما على المستوى السياسي والفكري والاقتصادي. وبالتالي حينها نقول بأننا أحرار اكتمل مشروع حريتنا، وحينها نتنفس الصعداء صعداء حرية الوطن والمواطن، وحينها نرفع شعارات عزتنا ونحقق مشروع صمودنا يقينا وتطبيقا وفعلا وليس شعارات نتغنى بها. هذه مجموعة من الحقائق أيها الأحبة أردت أن أبثها، أردت أن أوصلها، وأنا أستشعر مسؤوليتي تجاه أرضي ووطني وبلدي وشعبي وحكومتي وجماهيري، وأنا أعيشها صباح مساء مأساة تراجيدية نعاني فيها ما نعاني، وأنا أرى بأن الذين يعملون بشرف وإخلاص وجد كم يوضع أمامهم من شراك وشباك وأحابيل وعقابيل وعراقيل، وأن الذين يمتصون دماء الأمة ويسهمون في ضرب صفها المتوحد بتصديعه كيف أنهم ما زالوا هم يزدادون امتصاصا ويزدادون انتفاخا. فالذي أريده الآن أيها الأحبة منكم جميعا أن تكونوا جميعا إذاعة متحركة في نقل هذه الحقائق. أتمنى أن تحفظوها، أن تعوها، أن تحفظوها الصغار والكبار والرجال والنساء، وتضددوها في كل مكان. ومن عجز منكم على النطق فلن يعجز عن أن يحمل الشريط ويحمل القرص الليزري وينشره هنا وهناك حتى الأمة تعي بمجموعها، ولا بد أن يصل الصوت حينما تتحول الأشعة إلى حزمة واحدة. وحينها أنا واثق تمام الثقة بأننا سنجد تفاعلا من قيادة تريد الخير وتريد النهوض وتريد الإصلاح، لكنها لا تجد من الكوادر ما يعينها ومن المواطنين من يدعمها، إنما الكل يعيش لنفسه على حساب الأمة، ولا نجد من يعيش للأمة على حساب نفسه. فلنكن نحن هؤلاء نعيش لأمتنا وقضاياها على حساب أنفسنا. وسيصل الصوت بإذن الله وهو واصل، وإني أبشركم بأن أرض الشام هي على قاب قوسين أو أدنى، إنها على عتبات بوابة الخير الكبير. إن يد الله تعمل في الخفاء، إن هناك بشائر وأشائر قد لا يراها يعني من ينظر ببصره فقط، وقد أطفأ نور البصيرة. إننا نرى من تحت كل الركام الذي يجري نرى زرع الحقيقة ينمو قويا وسيخرج من بين تلال الصخور المتراكمة. إننا نرى من بين طوايا المحن منحا وعطايا آتية. إني أرى من خلال عتمات الليل بريق نور وضاء وشعاع ضياء يملأ الأفق وهو يقترب رويدا رويدا. إنني أرى تدبيرا إلهيا، وأرى ترتيبا ربانيا، وأرى إعدادا سماويا إلهيا لحركة الأرض على ساحي بلدكم وأمتكم أيها الأحباب. إنني أبشركم على كل المستويات، اصمدي أيتها القيادة، اصمد أيها القائد، اصمدوا أيها الشرفاء، تحركوا بفاعلية يا كل أحرار أمتنا، يا كل مواطن. لا تزدري نفسك، لا تحتقر نفسك، لا تتعامل بردود الفعل مع من أساء إليك باسم الوطن وهم في داخل الوطن. الوطن ملك الشرفاء، الوطن ملك الأحرار، الوطن كان وسيبقى تبنيه معاول أبنائه الحقيقيين الذين يسكونه بقطرات الدم والعرق ويبذلون بالغالي والرخيص من أجل حمايته وحفظه ومن أجل تدعيم مشروع نهوضه وتطوره ونمائه. لذلك الوطن وطننا، والأرض أرضنا، والديار ديارنا، والأمة أمتنا، ونحن باقون باقون، وسنعمل وسنتعامل مع كل القوى الموجودة في الساحة سواء من وافقنا أو خالفنا بروح الوحدة وروح المحبة، وسنضع مشروع اللقاء وإزالة عقبات الاختلاف والخلاف مع الجميع لعلنا نصل إن شاء الله إلى تحقيق مشروع وحدتنا ومن ثم حريتنا ومن ثم الفرح العام بنصر وعدنا الله إياه. ولا بد نافذ إذا صرنا محلا له، اللهم اجعلنا أهلا لذلك ومحلا لذلك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.